بسم الله الرحمن الرحيم. عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال الدجال ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من الدجال الدجال يأتي معه عجائب وغرائب الدجال يقول للسماء امطري فتمطر يا أرض أخرجي ما فيك من كنوز فتخرجه الدجال بل ويحيي بعض الموتى رهيبة وعجيبة فيكفر بسببها عشرات الملايين إن لم يكن مئات الملايين من البشر الدجال يقول الدجال للناس أنا ربكم فيتبع مئات الملايين الدجال له عين عوراء ناتئة كحبة العنب الدجال الدجال من الدجل يعني الكذب لأنه كذاب يقول للناس أنا ربكم الدجال مكتوب بين عينيه كافارا يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب الدجال الدجال حقيقة أم خيال محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا لقاء من لقاءات الإيمان بالدار الآخرة وآخر ما تكلمنا فيه لو تذكرون كان الحديث عن علامات الساعة الصغرى وفي ليلتنا هذه نتحدث عن علامة من علامات الساعة الكبرى تعرفون أن الساعة لها 10 علامات كبرى إذا وقعت الأولى تبعتها بقية الأمارات والعلامات كالمسبحة التي انقطعت فانفرط خرزها الساعة لها 10 علامات كبرى والحديث أخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا جلوسا بالمدينة في ظل حائط والحائط يعني البستان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة فأشرف علينا وقال ما يجلسكم قلنا نتحدث قال في ماذا قلنا عن الساعة فقال إنكم لا ترون الساعة حتى تروا قبلها 10 علامات 10 آيات أولها طلوع الشمس من مغربها ثم الدخان ثم الدابة ثم 3 خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ويكون آخر ذلك نارا تخرج من اليمن من حفرة عدن نار عظيمة تخرج من اليمن من حفرة عدن لا تدع أحدا خلفها إلا تسوقه إلى المحشر من أمارات الساعة الكبرى كذلك الدجال. المسيخ الدجال اخطر علامة من علامات الساعة الكبرى، ودرسنا عنوانه الدجال حقيقة ام خيال. بعض المسلمين اصحاب المدرسة العقلية ينكرون الدجال، يقولون ما في شيء اسمه المسيح الدجال، بل وينكرون كذلك نزول سيدنا عيسى من السماء، بل وينكرون كذلك خروج يأجوج ومأجوج على التفصيل الذي فصلت فيه السنة. الدجال حقيقة أم خيال؟ نقول إن الله عز وجل لم يخرج فتنة على وجه الأرض أخطر وأعظم وأشنع من فتنة الدجال. روى الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة هي فتنة المسيح الدجال. رجل يأتي معه عجائب وغرائب، يقول للسماء أمطري فتمطر، يا أرض أخرجي ما فيك من كنوز فتخرجه، بل ويحيي بعض الموتى. فتن رهيبة وعجيبة سيكفر بسببها عشرات الملايين إن لم يكن مئات الملايين من البشر. يقول الدجال للناس أنا ربكم، فيتبعه مئات الملايين. الأول، أسئلة كثيرة تدور برؤوسنا قبل الشروع في الحديث عن الدجال. من هو الدجال؟ ولماذا سمي بهذا الاسم؟ وما هو وصفه؟ وهل هو موجود الآن أم أن الله سيخلقه بعد قبل قيام الساعة؟ وإن كان موجود فأين يختفي؟ ومن أين سيخرج؟ وماذا سيفعل؟ وكيف السبيل للوقاية من فتنة الدجال؟ ومن الذي سيقضي عليه ليخلص البشرية من هذه الجرثومة الخبيثة؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات. السؤال الأول، لماذا سمي بالمسيح الدجال؟ وأيهما أصح، المسيح الدجال أم المسيح الدجال؟ كلاهما صحيح، والأقرب المسيح الدجال، ذلك لأنه لم يرد في السنة لفظة مسيح، دائما تأتي اللفظة المسيح الدجال، الدجال، مسيح الضلالة. المسيح الدجال لماذا سمي بهذا الاسم؟ قالوا لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، يمسحها يعني ايه؟ يدخل جميع بلاد الناس في 40 يوم إلا مكة والمدينة وبيت المقدس لا يدخله بل يحاصره. والطور على قول بعض أهل العلم مسيح لأنه يمسح الأرض في 40 يوم، وقال بعضهم بل اسمه المسيح لأن له عينا ممسوحة، أي نعم له عين عوراء ناتئة كحبة العنب الطافئة الطافية، عين عوراء معيبة ناتئة برزة كحبة العنب الطافية. الطافية قالوا الذاهب ضوءها، في رواية تقولك الطافئة يعني من الطفو البارزة، هي عوراء وطافية وطافئة والعين الأخرى ممسوحة، فسمي مسيح. والذين قالوا هو المسيح قالوا لأنه يمسخ بفتنته الإيمان في قلوب الناس، وقال بعضهم بل لأنه ممسوخ الخلقة، رجل فيه اندفاع انحناء عين طافئة والأخرى فيها كذا وكذا، جعد الشعر شعر منحشر شكل مشوه ممسوخ. يبقى المسيح الدجال. طيب وسيدنا عيسى لقب بالمسيح ليه؟ مسيح الهداية، مسيح الحق، سيدنا عيسى عليه السلام لماذا لقب بالمسيح؟ الجواب لأنه كان فيه مسح الجمال عليه وعلى نبينا السلام، رسل الشعر بياض مشرب بالحمرة جميل، سيدنا عيسى فيه مسح الجمال. أو المسيح لأنه كان يضع يديه في زيت الزيتون المبارك ويمسح به على موطن العلة في العليل ويسمي ويبارك ويدعو فيبرأ المريض بإذن من؟ بإذن الله. هو المسيح الدجال. طيب لماذا سمي بالدجال؟ الدجال من الدجل يعني الكذب لأنه كذاب، يقول للناس أنا ربكم. هل هناك كذب أشنع من الكذب على الله؟ كذاب. أو دجال من الدجل وهو التمويه لأنه سيموه على الناس الحقائق. يأتي الواحد من هؤلاء يقول أنت رب العالمين، يقول الدجال نعم، يقول لو كنت أنت رب العالمين أحيي لي أمي وأبي، أبويا مات أحييه لي، يقول سهل، يا فلان قم بإذني، فيجد الرجل أن أباه أمامه بشحمه ولحمه، وفي الحقيقة ليس أبوه بل هو شيطان تصور في صورة أبيه. تمويه من الدجل، دجال كذاب، فمن أجل هذا سمي أو لقب بإيه؟ بالمسيح الدجال. كله منتبه، كله صاحي، اللي هينام هحرقه. طب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفه ايه؟ شكله اسمع، هو رجل من بني آدم شاب شاب جعد الشعر أجلاء الجبهة أعور العين اليسرى ممسوح العين اليمنى على عينه اليسرى العوراء ظفرة غليظة قطعة جلد مدلاة من جفنه أي نعم. ثم هو كافر مكتوب بين عينيه كافارا يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب. ثم هو عقيم لا يولد له. هذه الأوصاف من أين جئتنا بها؟ من سنة النبي محمد. اسمع التفصيل. أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن شيبة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجبهة. يعني إيه أجلى الجبهة؟ يعني شعر منحسر إلى داخل رأسه، شعره منحسر، ناصية الرأس مكشوفة ليس فيها شعر، أجلى الجبهة ممسوح العين اليسرى عريض المنخر له أنف عظيمة كبيرة فيه اندفاء. يعني اندفاء انحناء. الصورة ارسمها في خيالك، رجل منحني فيه اندفاء شعره منحسر له عين عوراء وعين ممسوحة. روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. يبقى العين اليمين ناتئة طافية. روى مسلم في صحيحه أن النبي قال عن الدجال: إنه شاب قطط. إنه شاب إيه؟ قطط. يعني إيه قطط؟ جعد الشعر. قطط يعني شعره مفلفل، جعد الشعر. يبقى الدجال ده عفريت من الجن ولا من الانس؟ من الانس، من الانس. وحديث تميم الداري سيبين بعده بني ادم. اصل بعض الطيبين قال لك المسيح الدجال ظهر من زمان. من امتى؟ قال من الاربعينات في القرن المنصرم. ازاي؟ قال ما هو المسيح الدجال هو التلفزيون، هو ده المسيح الدجال. ليه؟ قال مش النبي قال انه اعور والتلفزيون بايه؟ بعينه واحدة. طب النبي قال جعد الشعر يا اخوي، التلفزيون بتاعك طالع له شعر. واحد بيسمع تفسيرات توجع القلب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، انه شاب قطط. اخرج ابو داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا أن المسيح الدجال قصير. هذه وصف كمان، قصير أفحج. أفحج يعني أفحج يعني الرجل اليمين متباعدة عن الشمال. يعني إيه؟ بلغة عين شمس رجله مفرشحة، رجله ايه مفرشحة، قصير. افحج جعد، جعد يعني شعره مفلفل، اعور مطموس العين، ليست بناتئة ولا حجراء، فان التبس عليكم فاعلموا ان ربكم عز وجل ليس باعور. يقول لك انا ربنا، انا اله الناس. طب ده ربنا له الكمال مش كده ولا ايه؟ لا يعتريه النفس. يقول لك انا ربنا، كيف وانت ماشي على الارض؟ ده ربنا وسع كرسيه السماوات والارض، الكرسي يبقى يدب بيننا على الارض. الله اكبر يا اخي، الله اكبر. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اخرج ابو القاسم البغوي كذلك عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن قبلي نبي إلا وقد حذر أمته فتنة الدجال فإنه أعور بعينه اليمنى ظفرة غليظة، يعني جلدة مدلاة تغطي العين، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن بالله، معه واديان، في روايات تقول نهران، احدهما من نار والاخر جنة، مع نهرين، نهر نار تأجج نار، والنهر الثاني ماء فرات عذب سلسبيل. طيب لو جينا نشرب، نشرب منين؟ من الذي هو نار. غمض عينيك واشرب ستجد عذبا فراتا سلسبيلا. يبقى هذه مجموعات لوصف الدجال. طب سؤال كمان، متى سيظهر الدجال؟ هيظهر امتى؟ هيظهر على اثر ملحمة عظيمة ينتصر فيها المسلمون على بني الاصفر. اسمع الحديث ده بس الاول صلي على رسول الله. الحديث رواه ابو داود وهو حسن صحيح، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. عايزين تفصيل؟ اسمع، الحديث رواه مسلم في صحيحه وابو داود في سننه. انتوا معايا يا اخوانا؟ الاخ اللي ورا معايا؟ انا عايز كل الاخوه تبقى وشها ليا، مش عايزين حد يستند على عمود. صلوا على رسول الله. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتغنمون وتسلمون. عدو مشترك لينا وللرومان، يحصل تحالف بين المسلمين وبين جيش أوروبا وبين جيش أمريكاني، وهم دول الرومان، تحالف نحارب احنا وهم عدو مشترك لنا فننتصر معهم عليه ونغنم ونسلم. قال ثم ترجعون حتى تنزلون بمرج ذي التلول مكان في الشام. هناك يرفع رجل من النصارى الصليب فيقول غلب الصليب، فعندئذ يغضب رجل من المسلمين فيأخذ الصليب فيدقه يحطمه، فيدور قتال بين المسلمين وبين الرومان، فيقتل من المسلمين جمع كثير، فيثور المسلمون لأسلحتهم، وتأتي المجموعات والمدد، فينتصر المسلمون ويغنمون، فيأتي الرومان تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، يعني حوالي 960,000 مقاتل من الرومان، قريب من 1,000,000، ويدور قتال رهيب، وتأتي الملاحم، ملحمة رهيبة. الإضافة في صحيح مسلم إن النبي يقول وتبدأ ويأتي الرومان فيحتلون الشام. الشام تحتل، الشام اللي هي ايه؟ فلسطين هي ضيعة، ولبنان هو ها واخدين حتة، وسوريا اتدق عليها النهاردة. الشام دي فلسطين، الاردن، سوريا، لبنان، مش كده؟ فيحتلون الشام، ويأتي الروم فيحتلوا الشام. الاضافة في صحيح مسلم ايه؟ لا تقوم الساعة، ده كلام النبي، حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق. دابق مكان في الشام، فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار اهل الارض يومئذ، فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، مش عايزين نحاربكم، في مجموعة من المسلمين حاربونا وخدوا غنائم مننا، سلموهم لنا نرفع السيف عنكم، سلموهم. جيش المدينة في الوقت ده جيش محترم وقائده رباني، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، ويبدأ القتال، فيرتد ثلث جيش الإسلام، يرتد يكفروا ويلحقون بالرومان، وتدور المعركة الشديدة 3 أيام، القتال من نور الصبح إلى أن تظلم الدنيا، ثم يفترق الفريقان 3 أيام، ويسقط شهداء كثر، حوالي ثلث ما تبقى من الجيش هم خير الشهداء عند الله. ثم في اليوم الرابع يأتي المدد، النبي قال فإذا كان اليوم الرابع نهدا إليهم بقية أهل الإسلام، مدد تأتي من البلدان القديمة القريبة جيوش تلحق بجيش المدينة، فيقتتلون مقتلة عظيمة لم يرى مثلها. عارف هيموت من الرومان قد ايه؟ ما حصلتش معركة هزم فيها الرومان مثل هذه المعركة. النبي يقول حتى ان الطائر ليمر بجنباتهم فما يتركهم حتى يخر ميتا، الطائر يطير على جثث الرومان ما يأتيش الى النهاية حتى يموت. ده كناية عن ايه؟ جثث كثيرة مبعثرة على مساحة من الارض عظيمة. دلالة عن ايه تاني؟ كثرة الجثث وكثرة الزهم والنتن. تخرج الاوبئة من نتن الجثث الكثيرة فيموت الطائر منها مقتلة رهيبة. عارف قد ايه النبي محمد يقول، بس صلوا عليه برضه، اللهم صلي على محمد، يقول فيتعاد بنو الاب كانوا 100 فلا يجدون الا واحدا. اسألوا بعض، في جيش الرومان كان خارج 100 اقارب، ولاد خالته ولاد عمته ولاده احفاده واخواته وابوه، 100 من عيلة واحدة خارجين. بعد المعركة فاضل كم واحد من 100؟ فلا يجدون الا واحدا. مقتلة رهيبة تفتح على اثرها اوروبا. خلاص اذا انطلق الجيش سيفتح كل بلاد الكفر. كسرت شوكتهم وقصفت اعناقهم وعصرت فقرات ظهارهم، انتهوا. فبينما هم يقتسمون الغنائم ويتأهبون لفتح هذه البلاد اذ يصرخ الشيطان. يغضب الشيطان غضبة شديدة لهزيمة اوليائه ولرفعة لواء اعدائه، فيصيح فيهم ايها الناس لقد خرج الدجال في اهليكم، فيفزعون ويرجعون الى بلادهم. الجيش حركته ثقيلة. يوم قائد الجيش يبعث فوارس حتى يقفون على حقيقة الامر، حتى يقفوا على حقيقة الامر 10 فوارس. النبي محمد يقول، والحديث رواه مسلم، اني لأعرف اسماءهم. النبي عارف اسماء 10 فوارس دول واسماء ابائهم فلان ابن فلان، بل واعرف الوان خيولهم. اللهم صل على محمد. هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ. يصل جيش الاسلام اللي جاي من مصر يرجع، واللي جاي من الشام يرجع، واللي جاي من المدينة يرجع يرجع يرجع، فلا يجدون ان الدجال قد خرج، ولا يلبثون الا ويجدون ان الدجال قد خرج بعد زمان يسير. يبقى الدجال كما قال النبي في حديث اخر لن يخرج الا بسبب غضبة شديدة يغضبها. يخرج الدجال بعد. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال كمان يا عم الشيخ، الدجال موجود ولا لسه ربنا هيخلقه قبل قيام الساعة؟ ها، الدجال موجود من زمان، من قبل النبي محمد موجود، بل ورآه بعض الصحابة، بل ان بعض الصحابة قالوا ان الدجال كان يعيش في المدينة. مين يا عم؟ صافي ابن صياد. ايه حكاية ابن صياد ده؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده ولد من ابناء اليهود، كان يزعم انه يعرف الغيب، يعني كاهن، الامر وصل حتى بالنبي محمد انه شك انه هو الدجال، النبي نفسه، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق مع عمر بن الخطاب، والحديث في الصحيح، الى بيت ابن صياد ليقف على الامر بنفسه. ولد يهودي عنده 12 سنة. شيخنا ابن صياد كان منين؟ من اليهود. ايوه، ركز في دي. وعنده كم سنة؟ 12 سنة. اي نعم، بيدعي انه بيعرف الغيب. النبي شك فيه، فذهب مع عمر الى بيت ابن صياد، فرأى النبي ان ابن صياد نائم في بستان لهم امام البيت، فاخذ النبي يتوارى خلف النخل ويرقب ابن صياد، واذ به نائم وله زمزمة، فخرجت ام ابن صياد فقالت: قم يا صافي، هذا محمد قد جاء ليراك. فقام فزعا، قام فزعا، فقال له النبي: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك نبي الأميين، يعني العرب فقط. ثم قال ابن صياد للنبي: أتشهد أنت أني رسول الله؟ قال النبي: آمنت بالله وبرسله، يعني أنت كذاب. ثم قال له النبي: لقد خبأت لك شيئا. فما هو؟ مش أنت بتدعي معرفة الغيب؟ أنا أضمرت لك في نفسي شيئا، فما هو؟ قال: نعم، إنه الدخ، إنه الدخ. وسكت. فقال له النبي: اخسأ، لن تعلو قدرك، يعني انت حتة كاهن وفقط، لن تعلو قدرك. خبأ له آية من سورة الدخان اللي هي: فارتقب يوم تأتي السماء بإيه؟ بدخان مبين. هو إنه الدخ، ده شغل الكهنة. الجن اللي معاه يأخذ كلمة صادقة فيأخذها الكاهن ويضع عليها 99 كذبة، ملحقش. الدخ قال: اخسأ، لن تعلو قدرك. عمر بن الخطاب كان بيقسم بالله امام النبي ان ابن صياد هو المسيح الدجال، والنبي لا ينكر عليه. ابن عمر كان يرى ان ابن صياد هو الدجال، حفصة بنت عمر، ابو سعيد الخدري، عشرات الصحابة، حتى ان ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه وعن جميع الصحابة، والحديث رواه مسلم، يقول: خرجت ومررت باحدى سكك المدينة، وإذ بابن عمر يرى ابن صياد، وإذ به يرى أن لابن صياد عينا عوراء ناتئة. الرجل كان معافى، فقال ابن عمر له: متى فعلت عينك ما أرى؟ إمتى حصل لك ده؟ قال: لا أدري. قال: لا تدري؟ في رأسك ولا تدري متى حدث لها هذا؟ قال: بعدما نخر نخرة كأشد نخرة حمار. قال: لو شاء الله لجعلها في عصاك. فغضب ابن عمر ونزل عليه ضربا بالعصا حتى كسر العصا عليه. قالوا: فانتفخ ابن صياد، شوف العجائب، انتفخ حتى ملأ السكة. ملأ الزقاق ده انتفخ انتفخ ملأ السكة. فانطلق ابن عمر الى بيت حفصة اخته وام المؤمنين. الكلام ده بعد موت النبي محمد. ثم اخبرها بما كان. فقالت حفصة: ما اردت بابن صياد يا اخي؟ اما علمت ان النبي اخبر ان الدجال ما يخرج الا لغضبة يغضبها؟ يعني حفصة كانت ترى ان ابن صياد هو الدجال. انت مالك وماله يا ابن عمر بتغضبه ليه؟ سيبه متنيل مكانه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيك اشكالين. كتير من اهل العلم قالوا ابن صياد مش هو الدجال. ليه؟ لان سيدنا تميم الداري خرج في رحلة بحرية ونزل في جزيرة فرأى رجلا في كهف عظيم مقيد بالسلاسل وعرف انه الدجال. من انت قول لي ان ابن صياد اللي عايش في المدينة هو الدجال واحد الصحابة شافه مربوط بالسلاسل في جزيرة بعيدة من جزر البحر؟ ازاي؟ مش كده؟ في اشكال تاني. ابن صياد هو اللي بيقول اللي هو صلوا على رسول الله الاول. الحديث رواه مسلم. ابو سعيد الخدري يقول: خرجت حاجا من المدينة الى مكة وخرج معنا ابن صياد. معنى كده ان ابن صياد ايه؟ اسلم. واحنا قلنا ان الدجال ايه؟ كافر. قال: وعندما عدنا من مكة الى المدينة نزلنا لنستريح وتفرق الناس وبقيت انا وهو فاستوحشت منه وحشة عظيمة. الناس قالوا ننزل نريح هنا. ده راح شاف له شجرة نام تحتها، ده شاف له وادي، ده راح يتوضى، ده راح يقضي حاجته. ابو سعيد بص كده لقى اللي جاي نايم جنبه مين؟ ابن صياد اللي عليه الكلام ده. فسيدنا ابو سعيد شعر بالوحشة. ثم انطلق ابن صياد ووضع متاعه على متاع ابي سعيد الخدري. فقال ابو سعيد: ضع متاعك تحت الظل افضل. هو عايز ايه؟ يأثر، يمكن يزعل يمشي يبقى بركة جت منه. فراح شال المتاع وجه، واخذ ابن صياد يحلب شاه وجاء باللبن. اشرب يا ابا سعيد. قال: لا، ان اللبن حار ولا اريده. هو مش عايز اي حاجة من ايده. فغضب ابن صياد وقال: يا ابا سعيد، والله لقد هممت ان اتي بحبل واعلقه في شجرة واخنق نفسي. انا خلاص عايز اموت نفسي واستريح. قال: لما؟ قال: مما يقوله الناس عني. يا ابا سعيد، انت من الانصار وانتم معاشر الانصار اعلم الناس بحديث النبي محمد. الم يقل النبي عن الدجال انه كافر؟ قال: صحيح. قال: وانا مسلم. الم يقل النبي عن الدجال انه لا يدخل مكة ولا المدينة؟ قال: صحيح. قال: وانا كنت في مكة وعائد الى المدينة، الم يقل النبي ان الدجال لا يولد له ولد؟ قال: صحيح. قال: وانا تركت اولادي كما تعلم في المدينة. فسيدنا ابو سعيد بدأ يراجع نفسه. صح. قال: الله، الراجل ده كلامه صح. يبقى ايه الكلام اللي بيقولوه عنه ده؟ خلاص ابو سعيد بدأ يستقر على ان ابن صياد مش هو الدجال، واذا بابن صياد يقول اما والله اني لأعرف الدجال واعرف اين هو واعلم اين اباه وامه. فقال ابو سعيد تبا لك سائر يومك يا ابن صياد، ايسرك انك ذاك الرجل؟ تحب ان تكون انت الدجال؟ قال والله لو عرض علي ذلك ما كرهت. برضه هدم اليقين اللي بدأ يستقر في قلب مين؟ سيدنا ابو سعيد. العجيب برضه ان الحجاج لما جاء يحارب اهل المدينة في معركة الحرة، خرج ابن صياد مع اهل المدينة وبعد المعركة لم يجدوه في القتلى ولا في الاسرى، اختفى. ده برضه بدأ يعظم الشكوك. الله، طب ابن صياد هو الدجال؟ تقول ازاي؟ ما هو تميم شافه متكتف في جزيرة. ما هو الدجال هذا سيؤتيه ربنا عجائب، ممكن يبدو للناس كرجل عادي في المدينة ويرجع ويقيد في مكانه. والله اعلم سواء كان ابن صياد هو الدجال او مش هو الدجال، المهم ان في انسي اسمه الدجال سيخرج في اخر الزمان بفتنة رهيبة. صلوا على رسول الله. الدجال فين دلوقتي؟ فين؟ اسمع يا سيدي، الحديث رواه مسلم. انا مش هقول لفظه لانه طويل، ساقول معناه. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول فاطمة بنت قيس نادى مؤذنه بلال الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فاجتمع كل المسلمين، كل المسلمون الرجال والنساء والأطفال، فصلى ركعتين ثم جلس على منبره وأخذ يضحك وقال والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ما جمعتكم لرغبة ان فيك مكافآت او عطايا او غنائم هنقسمها، ولا لرهبة لان في خطر او في جيوش او في او في، وانما لاني حدثتكم بحديث وقد جاء تميم الداري يحدثكم بما رآه ويوافق ما قلته لكم. ايه تميم الداري؟ رجل نصراني خرج في 30 رجل في رحلة بحرية فلعب الموج بالسفينة لمدة شهر وضلوا الطريق ثم ارفئوا على ساحل فنزلوا الى جزيرة فرأوا دابة اهل باء، دابة مؤنثة هذه اللفظة، واهلب لفظة مذكرة. ليه تميم قال للنبي احنا شفنا دابة اهلب؟ اصل رأيه مش مستقر ان كان ذكر او انثى. ليه؟ قال كثيرة الشعر لا نعرف قبلها من دبرها، مش عارف لها وش من قفا. صليتوا على رسول الله. قالوا من انت؟ قالت انا الجساسة. سيدنا ابن عمرو يقول وهي الدابة التي ستخرج تكلم الناس، هذا سنفصله في وقته. من انت؟ فتكلمت، مش بني ادم، كائن غريب، كلمهم بلسان عربي فهموا. انا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت انطلقوا الى هذا الدير فإن فيه رجل إلى خبركم بالأشواق. يعني ما لكوش دعوة لمين. قالوا ففرقنا منها وتفرقنا خوفا أن تكون شيطانة. ثم ذهبنا إلى الدير. ماذا رأوا في الدير؟ قال فرأينا أعظم إنسان رأيناه. تقول لي ما انت قايل انه قصير، هذا لا ينفي، لعله بدين، شكله غريب، انسي بس شكله عجيب. قال فرأينا أعظم إنسان رأيناه قط، ضخم خلقا وأشده وثاقا، جثة عظيمة وقيود كثيرة، مجموعة يديه إلى عنقه بالسلاسل، ومربوط بالسلاسل بين قدميه وفخذيه. أنت متخيل المشهد؟ عارف الجماعة بتوع الجمال لما يعوز يربط الجمل بيربطه ازاي؟ الرجل في الفخذ، صح؟ ما يعرفش يقوم، هو متكتف كده، ايديه اغلال الى العنق، والقدم الساق مربوط في الفخذ بقيود حديدية كثيرة عظيمة جدا. قالوا من انت؟ قال ستقدرون على خبري. انا راجل متكتف، هروح منكم فين؟ انما انت ممكن تعرف انا مين وسيبني وتمشي. قول لي انت الاول، اخبروني انتم اولا عن نخل بيسان. بيسان مكان في الشام مليان نخل. قالوا عن اي شيء تستخبر؟ قال هل نخلها يثمر؟ قالوا يثمر. قال يوشك ألا يثمر. أخبروني عن عين زغر. عين موجودة في سوريا. عن أي شيء تسأل؟ أما زال فيها الماء؟ أي نعم، يوشك أن يجف. أخبروني عن بحيرة الطبرية. عن أي شيء تسأل؟ ما زال فيها ماء؟ أي نعم، فيها ماء كثير. قال توشك أن تجف، وإني مخبركم عن نفسي، أنا المسيح يعني الدجال، وأنا أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج وأسير في الأرض، فلا أترك قرية إلا نزلتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. طيبة اللي هي ايه؟ المدينة. فطعن النبي بعصاه في منبره وقال وهذه طيبة وهذه طيبة، أولم أكن قد أخبرتكم بحديث تميم؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الدجال موجود في جزيرة بحرية، اللي هي فين؟ بعض الطيبين يقول لك موجود الدجال في المحيط الهادي، في جزيرة من جزر المحيط الهادي اسمها ايه؟ مكان اسمه مثلث برمودا ولا برمودا، لكن المكان ده فيه الدجال، وفيه يأجوج ومأجوج، وهناك ابليس ينصب عرشه على الماء. الكلام الفارغ ده من اين لهم بهذا الكلام؟ يقول لك اصل السفينة اذا وصلت هناك لا ترجع، الطيارة اذا حلقت لا ترجع. ده كلام عقلي ما في عليه دليل في قرآن ولا سنة، ولا نعول عليه ابدا. اين الدجال؟ حيث شاء الله. فين؟ في كهف لجزيرة بحرية. فين بالضبط؟ الله اعلم. تقول ازاي ده القمر الصناعي صور طوابير النمل، مش عارفين الدجال فين ويأجوج ومأجوج؟ قال لا، القمر الصناعي صور الروح؟ لا اصورهاش. انا اقول لك حاجة، روح كده في معمل تحاليل بتاع واحد صاحبك طبيب او رفيق، بقول له أنا عايز آلة مكبرة حديثة. اللي بيحللوا دول حط العينة ويقعد يبص تحت المجهر. قول له عايز مجهر حديث بيكبر الصورة بنسبة 100,000 200,000. فيه وضع يدك تحت عدسة المجهر هتشوف ايه؟ ما انت هتشوف ألوف الكائنات ماشية على ايديك وانت لا تشعر به. ايوه رب الكعبة، انت ماشي محمل بكائنات بالألوف ومش حاسس. بس جرب عشان خاطري، بس روح وجرب عشان ما تقولش الشيخ ده درويش بيخرف. حط ايديك كده بس تحت عدسة حديثة في معمل تلاقي كائنات ماشية. قال ايه ده؟ اغسل ايديك بكلور برضو شغالة. انت يعني حديقة حيوان بالنسبة لهم. صلوا على رسول الله. اشياء ماشية عليك ولا تؤمن، مش شايف. قال كفاية ان النبي محمد قال، مش كفاية. اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الدجال حكايته ايه عشان نحذره؟ اسمع حديث النواسي بن سمعان هو في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابة فتنة الدجال في ذات غداة فخفض فيه ورفع، يعني ذكر من شأنه كله. قال النواس حتى ظنناه في طائفة النخل. من كثر ما النبي قاعد يتكلم عن الدجال، شكله شعره لونه عينيه هيعمل ايه هيروح فين، الصحابة افتكروه مستخبي في النخل اللي قدام الجامع. النبي عظيم الفراسة رأى هذا في وجوه الصحابة وعرفه فيهم فقال ما خطبكم مالكم؟ قالوا ذكرت الدجال وخفضت ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. هو لو خرج وأنا موجود أنا حجيجه، وإن خرج ولست فيكم فامرأ حجيج نفسه. ما أنا حذرتك منه وقلت لك شكله وهيعمل ايه، مالك عذر؟ والله خليفتي على كل مسلم. شوف النبي بيحبنا ازاي وبيدعلنا ان ربنا يحفظنا من الفتن ازاي. اللهم صلي على محمد. والله خليفتي على كل مسلم، زي دعانا في السفر، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل. والله خليفتي على كل مسلم، انه شاب قطط. قطط يعني ايه؟ جعد الشعر. انه شاب قطط عينه طافية، وفي روايات طافئة، كأنني اشبهه بعبد العزة ابن قطن. ده صحابي، واحد من الصحابة ربنا ابتلى بهذا. وطبعا الشبه لن يضره، الشبه لن يضره، ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. كأني اشبهه بعبد العزة ابن قطن، فمن ادركه منكم فليقرأ عليه فواتح الكهف. في روايات تقول خواتيم الكهف. الحل ايه؟ نمشي مع الرواية الصحيحة اللي بتقول لما الدجال تشوفه تقرأ عليه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، 10 آيات الاولى ولا الاخيرة؟ الحل ايه؟ احفظوا سورة الكهف. فنسأل الله ألا تدركنا هذه الفتن. فربنا ابتلى مسلم وشافه على طول، اديله في اسنانه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، لسه واقف ومتنح، قل له يا ابن الذين طب خذ العشر الأخيرة، هيهرب على طول. نما واحد مش حافظ حاجة هيغني له؟ ادخلوا حبيبي تعالى، انا بتاع الفنانين انا تعالى. يبقى احفظوا الكهف. اي نعم. والدجال خد بالك من الكلام ده، مهم جدا، له دواء مقاوم وله دواء قاتل. ما هي الوقاية من الدجال؟ سبل الوقاية ايه؟ اولا حفظ سورة الكهف، وان تقرأوا عليه فواتح او خواتيم سورة الكهف، ده سبيل الوقاية مش كده؟ ده دواء مقاوم بس لا يستأصل بذرة الشر، صح؟ اثنين، من سبل الوقاية من الدجال ان تتعوذ بالله منه بعد التشهد في دبر كل صلاة قبل التسليمتين، اعني بعد ما بتقرأوا التشهد قبل التسليم. مش النبي علمكم سنة اللي هي ايه؟ اعوذ بالله من عذاب جهنم، واعوذ بالله من عذاب القبر، واعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، واعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، واعوذ بالله من فتنة المأثم والمغرم. اوعى تشبه دي كل صلاة فرض او سنة، ده دواء مقاوم. دعاء. ثلاثة، العلم. يعني الدجال لما يحاصر المدينة هيخرج له شاب يوصله كده يقول له انت الدجال، فيقطعه الدجال بالسيف فيجعله على فرقتين، ثم يقول له قم فتدب فيه الحياة. الولد اول ما يقوم يبصله يقول له الان ازداد يقيني انك انت الدجال الذي حذرنا منه النبي. يبقى الولد ده حافظ سنة النبي محمد. العلم. العلم كده ولا ايه؟ من سبل الوقاية كذلك ان تسكن مكة او المدينة او بيت المقدس، انه مش هيخشهم، ماشي؟ ده دواء مقاوم. انما الدواء القاتل الذي يقضي على المرض هو ايه؟ نزول سيدنا عيسى، لان لعيسى ابن مريم ضربة بحربته بين كتفي الدجال يقضي عليه بها. نرجع للحديث. قال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. أي نعم. ثم قال إنه خارج خلة بين الشام والعراق. الدجال هيخرج منين؟ من مكان بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شمالا، فيا عباد الله اثبتوا. يفسد يمينا ويفسد شمالا، اثبتوا. قال الصحابة وما لبثه في الارض، هيقعد في الارض قد ايه؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قال الصحابة وكيف نفعل في الصلاة في ذلك اليوم الذي كسنا؟ شوف حرص الصحابة على الصلاة. قال اقدروا لها قدرا، يعني الساعات تشتغل بقى. يعني عندنا دلوقتي الاسكيمو 6 أشهر ظلمة ليل وست اشهر نهار، بيصلوا ازاي؟ في مسلمين في القطب الشمالي، ايوه في، بيصلوا ازاي؟ الست اشهر ليل يصلوا مغرب وعشاء بس صلاة الليل، والست اشهر نهار يصلي فجر وظهر وعصر. لك يا سلام على سماحة الاسلام، صلوا على رسول الله. ها؟ لا. طب سؤال تاني، بتوع القطب الشمالي دول في بلاد تلاقي الليل عندهم 4 ساعات 6 ساعات والنهار 18 ساعة، يصوموا ازاي؟ بمناسبة الصيام بقى يصوموا ازاي؟ النهار جه 4 ساعات من الفجر، عفوا النهار جه 18 ساعة طويل، عدى 10 ساعات ولسه ظهري. الناس دول يصوموا ازاي؟ يضبطوا ساعاتهم علينا؟ لا، طالما في نور يبقوا صايمين. ما هو الصيام؟ ان تمسك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. خلاص الشمس موجودة، صوم. هلا طب النهار جه بقى 10 ساعات، 7 ساعات، افطر لما الشمس تغرب. على اي حال قال اقدروا للصلاة قدرا. قلنا يا رسول الله وما اسراعه في ذلك؟ فتنته هتنتشر في الارض ازاي؟ قال كالغيث استدبر به الريح، كأنها مطر شديدة في ظهرها ريح عاصف، تبقى سيل. وانت عارف السيول احيانا بتنزل بسرعة 150 كيلو في الساعة، وعشان كده بتقتلع بيوت من مطر شديد وريح في ظهره قوية، بتقلع بيوت، بتهدم كباري، بتخلع أعمدة من حديد في الأرض، بتخلع نخيل، صح؟ فدي سرعته. طب هيعمل ايه يعني؟ قال فيأتي القوم ويقول أنا ربكم فيؤمنون به، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، الأرض أن تنبت فتنبت، يقول يا أرض أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسب النحل. اللي يؤمنوا به ينطلق بعد أمر الأرض أن تنبت فتنبت الثمر، ويأمر ضروع الشياه والنوق والبقر فتعود أسبق ضروعا، بخير فلوس وذهب ونبات وظل وماء. ويأتي القوم فلا يؤمنوا به ويردوه فيتركهم ممحلين، جفاف وجوع وفاقة، فتنة رهيبة. وبعدين قال النبي ثم ينزل عيسى بن مريم، فين؟ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. سيدنا عيسى هينزل عند المأذنة البيضة اللي في شرق دمشق. النبي لما قال الكلام ده كان في واحد مسلم من اهل سوريا؟ ولا واحد، كانت لسه كلها كافرة بلاد الشام كلها تحت الاحتلال الروماني، صح؟ النبي مات ولم يوجد في الشام كلها زاوية فضلا عن مسجد، مش كده ولا ايه؟ فتوحات الشام كانت في عهد مين؟ عمر بن الخطاب. وهناك في عهد الدولة الأموية بنوا مسجدا في شرق دمشق، المسجد الأموي، وعملوا مئذنته من الحجارة البيضاء، وإلى الآن موجودة على نفس الوصف الذي أخبر عنه النبي. يبقى الحديث ده من دلائل نبوة النبي محمد كما قال وقع. ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين أو مهروزتين، يعني ثياب مكون من قطعتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحضر منه مثل جمان كاللؤلؤ. بيرفع رأسه كده ينزل منه العرق، العرق كالفضة المشكلة في صورة اللؤلؤ، شكله جميل، ونزل يقطر منه العرق لأنه نازل لمهمة جسيمة صعبة. ينزل فين؟ عند المنارة البيضاء في شرق دمشق، وينطلق إلى بيت المقدس، فيصل عند صلاة الصبح. إمام المسلمين المهدي المنتظر أمر المؤذن أن يقيم صلاة الصبح، وبينما هو يتقدم لصلاة الصبح إذ به يرى عيسى ابن مريم ويعرفه بأوصافه، تقدم يا روح الله صل بنا. يقول لا، بعضكم إمام على بعض، تكرمة من الله عز وجل لأمة محمد، وبعد الصلاة يجيش الجيش ويقول بعدما حاصر الدجال ومعه اليهود، وأول من يتبع الدجال 70,000 من يهود أصفهان إيران يحاصرون بيت المقدس، فيقول المسيح للمسلمين بعدما صلى بصلاتهم، لأنه هينزل كتابع للنبي محمد صحابي، افتحوا الأبواب فتفتح وينطلق ومعه الجيش، فلما يراه الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء، ولو تركه لمات وحده، فينطلق من ورائه ويدركه عند باب اللد ويضربه بحربته بين كتفيه فيموت، ويقاتل المسلمون اليهود أتباع الدجال. وعندها قال بعض أهل العلم يختفي اليهودي خلف الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي قد اختبأ خلفي فتعالى واقتله، إلا الغرقدة فإنها من شجر يهود. هكذا تنتهي فتنة الدجال، وهذا الذي ذكرناه على جناح السرعة. طب الدجال هيخش كل مكان؟ قلنا نعم، إلا أيديهم في فسقة، الشعوب فيها الصالح والطالح. طب ودول في أمان؟ لا يا حبيبي، الدجال سيضع قدمه بالسبخة من أرض المدينة يقترب، فتحدث رجفة عظيمة، زلزلة رهيبة. المنافقين بقى ده ياخد الريالات وده ياخد الدينارات ويقولك اطلع على امريكا بقى، اهرب يا عم، يطلع يلاقي الدجال واقف، اهلا حبيبي شرفت يا نور العين، تعال تعال. ولا يبقى الا الصابرون الصادقون المخلصون الصالحون. طيب هكذا انتهى الدجال؟ اي نعم، وهكذا انتهت فتنته. ثم يمر سيدنا عيسى على الصابرين الصادقين الممحلين فيمسح على وجوههم ويدعو لهم ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة. تعال يا محمد يا ابن عبد الرحمن، انت يا ابني في الفردوس الاعلى، وانت بقى في مقعد صدق، وانت عند دار السلام. يخبرهم عن درجاتهم، وتأتي البركات. وبينما هم على ذلك إذ يوحي الله إلى عيسى ابن مريم إني قد أخرجت عبادا لنا لا يدان لأحد على قتالهم فحرز عبادي. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.